هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولدي الشريف صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. أئمة ذو رواية وروية فيا فوز من عظم هذا القيام فإذا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض تفوح منه راحة زكية وقائل يقول خذوا عن عيون الناس فإذا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض تفوح منه رائحة زكية فيا فوز من عظم هذا القيام.